حتى في حالة وجود ملاحظة أو شيء الواحد لا يحب أن يقولها أو يفصح بها. موسى عليه الصلاة والسلام كان واضح يفصح بهذه الأشياء، لا يتردد ولا يحجم ولا نحن يعني مثلا الخصوم الأعداء الذين يؤذونك أحيانا، والله ناس هاجموك في تويتر أو في يوتيوب أو في يعني فيسبوك أو في محاضرات أو دروس أو برامج أو كتب أو شيء من هذا القبيل، يحاول الإنسان دائما، مرة أنا قلت يعني أنه الإنسان يتألم من هذه الأشياء. فأحد الأصدقاء قال لي يا أستاذ لو ما قلت يتألم، لأن هذا يجعل الآخرين يعني يهجمون عليك أكثر ويتحمسون أكثر ويرون أن سهامهم قد بلغت مبلغها، وكذلك الأصدقاء ربما يشفقون أو يتألمون. ليش يا أخي؟ لماذا لا نعبر بعفويتنا عن حالة الألم، حالة الفرح، حالة الرضا؟ هذا شيء جزء من الجبلة نتعلم نحن من الأنبياء والرسل، الفئة المختارة من البشر، كيف أنهم كانوا يواجهون، والواحد منهم يفرح ويحزن ويضيق صدره وينعقد لسانه ويواجه المشكلات ويخاف، وكيف كان يعبر عن كل هذه الأشياء بدون تحفظ.